القاهرة، صوت العرب من القاهرة. يلا يا سينما كمان وكمان، سهرة سعيدة بفكر جديد، هنرجع لك فن زمان، أبيض وأسود والألوان، وانت مكانك حظ سعيد، قيمة وسيمة فكر ومعنى، فن أصيل مرئي ومسموع، متعنا بفنك متعنا، سمعنا فيلم الأسبوع. فيلم الأسبوع، فيلم الأسبوع تصحبكم فيه أماني أحمد. أحبائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة مع فيلم جديد وفيلم الأسبوع. فيلم حلقة الليلة أذكياء ولكن أغبياء. أذكياء ولكن أغبياء، إنتاج عام 1980، بطولة رشدي أباظة، عادل إمام، سمير غانم، مديحة كامل، يسرى، ليلى حمادة، نادية أرسلان، إبراهيم سعفان، سمية الألفي. أذكياء ولكن أغبياء، سيناريو وحوار يوسف عوف. أذكياء ولكن أغبياء، فيلم من إخراج نيازي مصطفى. سهرة ممتعة وسماعا طيبا، وفيلم أذكياء ولكن أغبياء. اول ما توصلوا اسكندريه بالسلامه تشدوا لنا جواب. حاضر يابا. مالكوش دعوه بالبحر. حاضر يابا. حاسب من بنات بحر يا حسون. شعيب يا بلحن. حاضر يابا. عاوزكم تشرفوا بلدكم ميت ابو شادوف، فلازم تسافروا ليل ونهار. حاضر يابا الحاج. 4 سنين بتوع الكليه تاخدوهم في 2 سنين بس. بس يعني يابا هي ما قدرت كده. يلا خشوا انتوا وانا هناولكم الشنطه. ضروري مكتوب عليه ده. مكتوب سيدي جابر ارجع ولا ارجع. ما هو سيدي جابر يعني اسكندرية. زي عندنا السيد البدوي يعني طنطا شلها شيخ العرب. استنى يا راجل. ايه امال الشايلين شغلتهم ايه؟ شيال. ايوه يا بيه شيلنا. حاضر يا بيه. من هنا للعفوش بكام يا اسطى؟ هناخد نص جنيه. ايه بقى انت هتطلع منين بالظبط؟ من هنا على طول، وبعدين نخش في الشارع اللي على الامه نلاقوا ميدان المنشيه، اول شارع على اليمين، وبعدين تاني شارع شمال نلاقوا البحر، نخش شويه نبقى في الانفوشه. طب اتاكل على الله. يا الف اهلا، يا مليون مرحب. وبعدين ولما ربنا اكرمنا وخدنا ثانويه عامه سافرنا مصر وقدمنا ورقنا في مكتب التنسيق. مكتب التسويق؟ تسويق ايه يا ولية يا جهلة؟ زي مكتب تسويق السمك اللي عندنا البحري. صح صح. مكتب السمك ده بقى يصنفنا حسب المجموع، 90% مرجان، 80% بوري، 70% ده قشر بياض. وانتوا بقى بالصلاة على النبي كده طلعتوا ايه؟ بسارية محولة اوراقنا على جامعة اسكندرية ومصممت لازل لك شقة ولا فرقان. معقول برضو تنزل فرقان ده واحنا موجودين؟ ايش حال المكان شمك بنت خالتي؟ يعني زهرة في مقام خالتك بالظبط. صح صح. بس احنا اتنين يعني ومش عايزين نضايقكم الحقيقة. ما هو حسونة بلديات ابن احمد افندي حسونة رئيس مكتب البوسطة اللي في البلد. مين جاي ياما؟ تعال يا زينهم. ده زينهم ابني اكبر الصبيان. ربنا يخليك. انت بتعمل ايه يا مسيله معلم شيحة؟ خد يا زينهم. ايه ده؟ خد ده شوية حاجات كده على مقاسهم بعتهم لكمي. ده حس كده بقى. انتوا تفتحوا قوي قوي قوي. ما تخافوش، ده الوحش اللي فوقنا. وحش ايه؟ دي لا مؤاخذه، وحش الجزم. وتضايق بقى على طول؟ لا ابدا، دول لما يشتغلوا بس. هما بيشتغلوا كتير يا شيخ حبيب. لا ورديه بالليل ورديه بالنهار. يلا انت دويه، يلا يا يلا. بقوا سبعه يا زغلول. بقول يا معلم شيح. نعم. فيها عيال تاني ولا دي اخر كلام؟ باذن الله كده في واحد جاي بعد 9 اشهر او بيعملوا لكم حس في الشقه. والله العظيم انتوا هترتاحوا عندنا اخر راحه، وهتذاكروا اجدع مذاكره. الله ما تخافش يا اسطى عبده. ايه رايكم بالاوضه؟ هي في الحقيقه يعني مش بقولك، هو قصده يعني يا معلم مش كده والنبي. طبعا اذنكم وانا الشقه كلها اوضه وصاله. هما دول قرايبك اللي قعدت تتعشمني بيهم يا سي زغلول؟ معقول هناخدوا منهم فلوس؟ الله، امال ايه تكيه؟ البلد زحمه عشان موسم التلاميذ، ولما يدوخوا مش هيلاقوا اوضه زي دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليك يا حبيبي، بسم الله عليك. استنى يا زغلول. ايه؟ احنا كنا نايمين في الاوضه اللي جوه. ايه اللي جابنا هنا؟ ما الارض بتلف، يبقى ما حدش لفها غير شيحه. صح صح يا شيح. شيح يا صباح النور على البنون، نشربوا الشاي بقى. صح، ما كفايه شربناها للادع مش شيحه. يا شيحه بيه، الحمار ساعات بيقولوا له شي وساعات بيقولوا له حا، انما شي حا ده يبقى حمار ابن 60 حمار. صح، ده يقصدنا انا. صح صح، استحلفك بالله لا تدع الامور هكذا. انا هقضي لك يا معلم. شيحة في صوت يا بابا، مش كده؟ بص تحت الضيوف يا راجل، روحت نقطة دماغ. مش كده يا معلم؟ الضيوف عندك مش كده؟ يا جدع يا معلم، روح يا معلم. افتح الضيوف، قول لي يا زغلول. الاوضه ب2 جنيه في الشهر في الليله طبعا، ده في ال10 ايام الاولى، بعد كده تبقى الليله ب1.5 جنيه بس. خلاص احنا نمشي دلوقتي ونجي لك بعد 10 ايام. اوضه 19 ارخص اوضه بسريرين عندنا، ب1 جنيه في الليله. ومن غير سرير خالص بكام؟ تيجي ازاي دي؟ اصل عشان ظهري تعبان في البتاع ده، فممنوع عليا السرير، بنام واقف. انت عارف حضرتك الخيل بتنام ازاي؟ بيجيبوا الخيل لمؤاخذه يا عم يلا يا عم. طب هو بينام واقف زي الحصان، انا بنام معوج زي الحمار. كتيره جنيه ده حرامية يابا. هي واسعه بس ضيقه شويه، او سقف نازل. فيها سفور. شفت في اوضه النوم واحد. والشقه اللي شفناها دي ايجارها كام في الشهر؟ ب100 جنيه عشان خاطركم، ما تهزقها شويه. احنا هندفعوا 7 جنيه. ولا حسان انا العصايه. العالم انصعت يا جدع. ايوه ده خلاص بقيت اسكندراني. طب حنبته فين يا ابو احمد؟ على رصيف نمره 5 يا معلمي. خليك انت اصلك نحس يا راجل، ده تلاقي الاوضه فيها بمليون جنيه. ما تخافش هنزلها النص. ابو زغليل، حصل حصل حصل. بكام؟ خدناها لقطه 3 جنيه في الشهر. ايوه ده عم علوان اجدع راجل في اسكندريه. الله يعمر بيتك يا عم علوان. يا عليها جنينه. بص انا هشيل الورد اللي في الحوض القبلي ده وازرع بدله قصب. ايوه ده احنا هنمص مص. بص هنا ايه؟ مطرح الحوض هنزرع فول، واللي جنبيه نزرعوا سلطه. الله يعمر بيتك يا عم علوان. مين اللي هيأجر؟ ما احنا قدامك اهو، ما كانش يتعز. انا فاكرك بتأجر اوضه لاختك قريبتك الفيلا دي للبنات بس. الله يخرب بيتك يا عم علوان. عم علوان ده أندى الراجل في اسكندريه. من عارف؟ شيلنا شيل شيله. قال للبنات بس. ايه؟ حاجه يا اخي. يا سلام يا هاد لو كنا بنات. كان كل الرجالة اللي في الدنيا قلبوا ستات عشان ما يتجوزوناش. الله. اتفضل. من فضلك الاوضه بكام في الشهر؟ 3 جنيه. طب في اوضه فاضيه؟ والله مش عارف نشوف. اتفضلوا. اوضه صغيره عره اهي وكلها كراكيب. بالعكس دي شيك قوي. تجنن تهبل. هو الاوضه الثانيه اقل عن منها. لا احنا هناخد اوضه واحده. ممنوع. لازم كل واحده في اوضه. ليه؟ اصل عشان يعرف يستفرد بيها. ايه؟ اصل النظام هنا كده يعني. زي بعض. تعالى اوريها لك. اتفضلوا. رخ رصيفت رطوبه وما بتخشهاش الشمس وبتجيب المرض. اتفضلوا. عجبان. والاجره هي مساكين السكينه سرقاهم مش عارفين ايه اللي هيجرالهم. انت بتقول ايه؟ ولا حاجه. الحمد لله اني ما لقيتش مكان في بيت الطالبات. وانا مشكوره اني ما لقيتش في المدينه الجامعيه. كيف السرير حلو ازاي يا خلاص؟ تتجنن. طب يا ترى في اوضه علشاني؟ استنى ما نشوف الكشف. مفيش مانع. الحمد لله اشكرك يا رب. مفيش شغل. ايه ترى ايه ما كنت بتقول دلوقتي؟ مع السلامه الله يسهل لك. تفضل الغرفه المحببه. ده منظر تدخله في الفيلا بتاعتي. الله ده خلقه ربنا. ما تعرضيش. ده هيزلنا علشان المائيه ولا ايه؟ متبطه بتقول ايه؟ ولا حاجه بيه. بقول انا راجل صاحب عيال يعني ملوش لزوم. يبقى لازم تصحصح معايا. انت عارف احنا دلوقتي موسم البنات. البنات الغلابه اللي بيجوا من بلاد التانيه علشان يخشوا جامعه اسكندريه. مظبوط مظبوط. مساكين ما لهمش حد في البلد دي. واجب علينا نحافظ عليهم من رزاله الشبان المسافرين. ربنا يكون في عونك. تفتكر بقى ان انا اسيب شركتي واجري وراهم في الشارع عشان احميهم واحده واحده؟ لا لا ما عندكش وقت طبعا. شفت خد. انا بقى السنه دي حولت فيلتي الى بيت ليهم علشان اجمعهم عندي هنا وابعدهم عن المخاطر. حنين بشكل. وكمان بقيت تشرب فراوله. كل الوجه لله. هو في حد بياخد من الدنيا دي غير عمله الطيب؟ طب ليه رفضت البيت قريب برج القاهره دي؟ عشان وحشه. نعم قصدي اللي تبقى وحشه كده لازم اخلاقها تبقى وحشه. انا خايف على البنات منها. انت عارف هنا اهم حاجه عندنا الفضيله. الفضيله بركاتك بركاتك. تعالى دلوقتي نراجع على اوض الزغاليل. الزغاليل؟ قصدي التلميذات الناجبات اللي سجنوا هنا لغايه دلوقتي. تعالى اتفضل اتفضل. ضربه الحمار مسرح ما يقول لك صاحبه. ما تبطلش. حاضر. ما تنساش تبقى تعالى اليافطه دي من هنا وطالع فيلا عاشق قمر هيبقى اسمها دار النجاح. يا اهلا وسهلا. بكام الاوضه في الشهر؟ 5 جنيه بس. يعني ب 16 قرش ونص في اليوم. فصلها ولا فصلها. شوفي بقى يا حاجه احنا مش هندفع اكتر من 16 بس. يا سلام يعني جيتوا في جمل بسيطه قوي. مش تشوفوا الاوضه الاول؟ اتفضلوا عنك. يبقوا مين البهوات؟ دول هنا زيكم بالظبط. هو البي معانا في كليه الاداب برضو. سكر. يا نهار ابيض يا نهار اسود يا نهار ابيض على اسود. وليه يا بنتي ما رحتيش لوكاندا ولا بنسيون احسن؟ ابدا ده انا دخت ما لقيتش. ثم هنا امن امن. الله بتعمل كده ليه؟ ولا حاجة. مين صاحب الفيلا؟ ده راجل وحداني كان عنده بنتي زي حضرتك كده وماتت. يا حرام. انا ساب اسكندرية وسافر على العزبة وكني انا بان انا اجر الفيلا دي للطالبات اللي مش لاقيين سكن. والنبي الراجل ده طيب. طب ده انا نفسي اشوفه واشكره وابوسه. وهو عايز ايه غير كده؟ نعم كويس قوي لو جت على البوز. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اصل وجودك هنا خطر. ليه؟ اصل في فك كبير قوي بيحروز بالليل مفيش حد قادر يمسكه. خطر يا اخواتي خطر. ما تخافش عليا هجيب له سم فران. ما يحوقش فيه. صباح الخير. اهلا صباح النور. الحمام منين لو سمحتي؟ من هنا. انتي من مصر؟ ايوه. كليه ايه؟ اداب. وانا كمان اداب. بصلا ونجوى اخرى اداب. اهلا. اللهم انت اسمك ايه؟ اسمي ناهي. يا ترى في بنات تانيين ساكنين معانا هنا؟ ايوه في. واحنا كمان ما نعرفهمش. مش معقول. جيتي منين؟ من لبنان. لبنان؟ اسمك ايه؟ اسمي شوشو، بينادولي شاورما. وانا بيسا وبينادولي بسبوسه. يعني هذا ما ياكلوك انتي؟ يتحلوا بيانا. يوسف عمرك شبعتوني. يوسف عمرك انتي. يناير شوشو، فبراير نجوى، مارس بيسا، اب بيسا يناير. انتي عايزه ايه بالظبط؟ هدوم السن السبع والمضارب والكور، انتي عارفه الحاجات دي بكام؟ قبل ما نفكر في الحاجات دي نفكر في المراجع اللي احنا هنشتريها، هنجيبها ازاي؟ ده تاريخ الحضارة الواحد بخمستاشر جنيه. يا ستي ده مش مهم، ممكن ده نبقى نستلفه من مكتبة الكلية، لكن اللي انا حامل همه بجد المواصلات. حقا كل يوم يوم سيدي بشر للشرطة رايح جاي، ناخد تاكسي. ايه تاكسي كل يوم لغاية الكلية؟ ليه؟ ابوكي وناسس؟ ناخد شركة احنا ثلاث برضو تكاليف، لكن يظهر مفيش غير كده. يلا بنات صباح الخير. هنتصرف ازاي؟ وانا مالك؟ انت مالك ازاي؟ مش انت وزير الاسكان حسون احمد حسونه؟ مفيش غير الفيلا بتاعت سيدي بشر. تاني يا ابني لازم نبقى بنات. طب وايه يعني؟ طب واحنا يعني مش قد المهام ولا ايه؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ايه بتمرن؟ وكل اللي مطلوب بعد كده ان احنا نغير هدومنا بس. انا شيخ اتنيل، احنا حلتنا غير بدله واحده. ومين قال ان احنا هنلبس بدل؟ امال هنلبس ايه؟ شوف اما اقولك، انا لا يمكن البس فستان. خلاص خلينا نبات في الشارع، ما تحاولش تاثر عليا. مش هلبس فستان يعني مش هلبس فستان، لما اكون مين ما اقدرش انا البس فستان. انا لما اقول مش هلبس فستان يبقى لا يمكن البس فستان. ناويني الباروك؟ يا خسارتك يا زغلول، يا فضيحتك في البلد يا زغلول. زغلول مفيش، انت دلوقتي اسمك بهيره. تعالي ياما شوف ابنك بقى ايه. انت بتقول اسمي ايه؟ بهيرة وانا شهيرة. تعالي ياما شوف ابنك فحيرة. شفيرة فحيرة تعويرة. ها الهدوم مقاسكو؟ ايوة يا قبلتي. استنى ما اظبطها لكم، لكن قولولي ليه عايزين تعملوا بنات كده؟ علشان هو اصله قد كده فما مركبش في يعني في المطراد. بصراحة يا ست فوزية احنا بناخد درس خصوصي عند واحدة استاذة في الجامعة، ست مفيش اختها، نتيجتها 100%، بس جوزها بقى راجل قفل ومنع اي راجل يخش البيت. اتفقنا معاها ان احنا ندخل البيت على هيئة بنات. صح صح. علقي بقى البدلتين عندك لحد الصبح وحتى نتاعه عندنا. انا ما استلمتش غير بدلة واحدة. فين بدلتك؟ معلقها هنا. اقلع. ابرد بقى ابرد. هتقلع يعني هتقلع. بقول لك هتقلع يبقى تقلع. ما تمسكنيش ولا ما اسمع، ما حدش يمسكني من الاستاذ. سيب ابرد يعني سيب بقى. ايه مفيش ولا تاكسي؟ مش هنلحق المحاضره على فكره، ده احنا بقالنا نص ساعه واقفين. مش معقول الوقفه والعطله دي كلها، مفيش فايده في التاكسيات دي. انا رايح لغايه الشاطبي، لو كنتوا في سكتي اتفضلوا. يلا نركب. نركب مع واحد غريب؟ معقوله دي؟ نتعرف ليه ما يبقاش غريب. انت مجنونه. انا مادام واثقه من نفسي ما يهمنيش. ما احنا دخنا اهو مش لاقيين تاكسي. يلا بلاش جبن بقى. انا تعبت. بالعكس، ويا ريت تدوني الشرف ده كل يوم. ودي معقوله؟ وفيها ايه؟ العربيه فاضيه وده طريقي لشركه بتاعتي كل يوم. انت عندك شركه؟ ايوه، شركه حمدي للاستيراد والتصدير. ويا ترى مين في السكن؟ ساكنين في الكندا ولا بيت طالبات؟ في الفيلا طبعا. فيلا؟ الفيلا بتاعت عمي. ايه؟ عمك. طبعا اذنكم. باي باي. باي باي. ايه مجنونه اللي انت بتقولي؟ اسكتي. باين عليه غني قوي. وانت كمان بتقولي له الفيلا بتاعت عمي. صحيح. لا طبعا. بعدين يفتكر اننا اقل منه. اذا كان هو عنده عربيه، انا عندي فيلا بثمن عربيته 20 مره. الله. ده انا هخم حته خامه. صباح الخير يا عم علوان. الله، وانت تعرفي اسم منين يا حلوه؟ فضحتني يا غبي. هو في حد ما يعرفكش يا لئيم؟ عارفينك من صحاباتنا اللي ساكنين عندك. عاوزين اوطه. وشوف اهو، افتكر مالكش حاجه بعد كده. خف شويه هتفضحنا. ايوه بس اصل ايه ده؟ احنا عملنا اللي انت عايزه اهو. ده احنا جبنا الفساتين دي بالعافيه ورهمنا البدل. اوعى الشيخ. اصلكم جايين في وقتي مش هو. اعمل معروف يا عم الوان. احنا استوينا يا جدع. يا خساره مفيش ولا اوضه فاضيه. ما تكذبش يا عم الوان، الاوضه البحريه فاضيه والاوضه اللي في الجنينه فاضيه، اديها لهم. هلا الا دي اصلها مخزن. اعمل معروف يا عم كريم، ما يلاش حد بالسكريه. يعني يرضيك بهدلتنا في الشوارع والمعاكسه والارض وقله الحياه؟ بص شو يعني هم اللي هياخدوها احسن منهم. ربنا يحميكي يا شابه. حرام عليك يا عم الوان، دول بالذات هاخد فيهم رفد. يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى مفيش حاجة وشرف بابش. ولا انت لازم تتكلم زي على فكرة. انا ما اعرفش. خلاص يبقى نقول عندك برد مزمن ونزل. تعرف ابوه وابوك بيعملوا ايه عشان يبعتوا لنا 10 جنيه كل شهر؟ عارف، اشتغلوا اوفر تايم عند البشخ الغفر وجايبنا في ملقى بنات. ادي دقني لو فلحنا. دهنك ايه يا ولية انت؟ ايه يا بنت الطعامة دي؟ ما خلاص بقى عليه العوض. ما تجيبي بوس يعني. ولا ايه؟ لا احنا جدعان قوي. احنا جدعان قوي. يا ده احمد يا ده، انا بنظر انا بقول يا خراشي يا خراشي. تسكن اتنين من ورايا وكمان تقعدهم في اوضه واحده يا ضلالي. بس انتوا ايه؟ شكر يا نسا. يا نسا. نعم. هاتيلي دوسيه شركه بلاستيك. حاضر يا فندم. فهمني سنهم قد ايه دول؟ شكلهم ايه؟ حلوين؟ ما هو خلص ربنا ضروري يكونوا حلوين طبعا. ما انت عارفني صاحب مزاج صاحب مبدا، الحلوين هم اللي محتاجين الحمايه، اما الوحشين فوحشتهم لوحدها بتحميهم. بس يا ترى زي اللي سكنوا قبل كده ولا احلى؟ لا طبعا احلى. هم في الواقع الشكل الثاني خالص. برافو يا حلوان، تعرف انك شوقتني اوي اشوفهم. برافو. ده ربنا بعت لنا المكان ده نجدة. بس زي ما اتفقنا، ها احنا نقعد نذاكر وندح وما نخرجش من هنا غير على الكليه فورا. بس ليه بقى؟ زي ما فهمتك يعني. ايه ده؟ ايه اللي بقى الشباك ده يفضل مقفول طول النهار عشان ما حدش يلمحنا. بالليل بس نفتحه شويه كده عشان نهوي الاوضه. وحش ولا حلو احنا هناكلهم؟ هم قصاد الخدمه اللي احنا عملناها لهم مستعدين يشنونا فوق راسهم. تفتكري كده؟ اه طبعا. ده من تعجب النقيبه عند اصبع عند الشرع ده مقابل منه احسن. مين افتحي. انا ديسا. مساء الخير. صباح الخير. احنا جايين نوريكم الجدول اللي توافقنا عليه كلنا. امال فين بهيره؟ نمت. اه ايه ده مال صوتها؟ نعسه يعني، هي واخده برد في ظهرها. عين قلبي يا روح قلبي، بعد الشر عليك يا قلبي. يا صدري يا هادي. الجدول اهو. جدول ايه؟ جدول الدرب؟ لا، جدول شغل البيت، وده نصيبكم فيه بالعدل وحياة امي. ايام الطبيخ السبت والحد والاثنين وبس. طبيخ؟ ايه مالها؟ لا دي قلبت نازله شعبيه. التلات غسيل المواعين والسيرفيس. هتشرب. قلبت التهاب رئوي. في حاجة تاني في الجدول يا أختي؟ الأربع والخميس كانسوا مسح الفيلا. أظن يوم الجمعة إجازة طبعا، مش كده؟ طبعا. انتوا لازم ترتاحوا وتسلوا وقتكم بقى بالغسيل. غسيل إيه؟ غسيل الفيلك؟ شو غسيل برك هيدا؟ شو هالكلام الفاضي؟ غسيل شراشي ومحارم وبرديات وتنانير كمان. يا انا ام اي انا بدي صل. اسكتي يا شهير اسكتي، هنغسل تنانير ما تفضحيناش. تنانير ايه مال؟ لا يا حبيبتي هي موافقه على الجدول خلاص. صحيح. طب ميرسي يا بهيره. ميرسي يا شهيره. صباح على خير. روح. مع السلامه. ميرسي يا امورتي. مع السلامه. ما احنا بنتبس احنا كمان، وانا مش هطبخ ولا خط. ميرسي قوي. عجبك كده؟ انا على اخر الزمن اغسل واطبخ؟ انا حارمي نفسي بالشيب ده. ده انت ما تبقاش مجنون، مفيش حاجه من دي هتحصل. انا اغسل تنانير؟ انا لو بقى عارف ان انا بغسل تنانير يضحك. يا ريت على التنانير ده في شراشف. اعملي معروف يا بهيرة لحسن ما عنديش ولا بلوزة. يا حرام هتخلصي كل ده على امتى يا مسكينة؟ قولي لهم يا غدر حرام عليكو. خايفة اديكي الفستان اللي عليا لا تقولي بستعبطك. شوف العبط هاتين. حاضر اهو. لا مش هنا بعيد بعيد. يعطيك العافية شراشف والبرديات. انا ما بغسلش شراشف وبرديات، انا بغسل تنانير. فين التنانير؟ ترى يا مسكينة. شكل تاني خالص مش كده؟ مسكن لي اتنين غفر يا كافر، ده انت احلى منهم. العفو يا بيه. ايوه احلى منهم واجمل منهم واوسخ منهم 60 مره. ما ده هيكون عينين زيه عليا انا كمان. ما بطمش. حاضر. التهمتين دول ما يقعدوش عندي في الفيلا، اتفضل خرجهم فورا. حاضر. وهخلصك من باقي كمان. اسمع. نعم. بتقول ايه؟ بقول الاصل البنات اللي في الفيلا قالوا لو البنتين دول مشوا مش هنقعد هنا خالص. سلام عليكم. لا اسمع. خليهم وقتا. وبعدين انا هشوف لهم مصيبه تاخدهم. الصبح نقلع الفستان ونلبس البدلة، وبعد الظهر نقلع البدلة ونلبس الفستان. ده غلب. عندك حل تاني؟ لا، انا في الصبح تلميذ وبعد الظهر ستات. انا انا ايه ده؟ مش تاخدوا بالكم؟ مش معقول كده. الله، بيتهيألي اني شفته قبل كده. مش انا ولا متهيألي ان انا اعرفها. هو بالعافية تكونيش فاكرين واحدة صاحبتك ساكنة معاك ولا حاجة؟ يخلق من الشبه 40. وانت كمان بشبه عليك. لا بقى، ده يبقى 5 غيرنا. يا جدع يلا بينا نحسن الكشف. انتوا اداب؟ ايوه بس احنا تاريخ. واحنا كمان على مو المحاضره متاخره عشان الاستاذ لسه ما جاش. اتفضلوا ارتاحوا معانا شويه. اتفضل. على فكره احنا نظلنا هنا كل واحد يحاسب لنفسه. انجليزي هتخلوها طلياني وتدفعوا لنا. انا بقى انجليزي وابويا بريطاني وامي من كفر انجلترا. فيلم فزلطة. خد الكشكول بتاع الامين. شكرا قوي يعني. سلام. السلام عليكم. باي باي. السلام عليكم. داين عليهم خام خالص قوي لكن طيبين قوي قوي. حمدي. صدفة غريبة اني الاقي نفسي مروح في نفس معاكم. لا احنا هناخد تاكسي المرة دي. الله، في واحد بيعكسه. ملناش دعوه يا جدع. دول جيراننا. فين الشهامه؟ صح. ورايا مالك بيهم يا جدع انت؟ خليك في حالك يا شاطر. اسمع، اتكلم كويس. ما تعرفش ايه اللي هيجرى لك. ايه اللي هيجرى لي؟ وانا شرف شرف. شهامه، ايه اللي هيجرى لي؟ يا عيني يا ابويا. يا جماعه انتوا فاهمين غلط. الاستاذ حمدي في طريقنا وعايز يوصلنا. دي حركه الذئاب، رجلنا على رجلكم. مفيش مانع اوصلكم انتوا كمان. العربيه اهي، اتفضلوا. العربيه هيوصلنا. اتفضل. احنا بنسخن. يلا عين اتفضل. البوابات رايحين فين؟ انت شخصيا رايح فين؟ مش رايح. اهو احنا هناك برضه. طب اوصلهم وبعدين اوصلكم. لا لا لا لا لا لا لا، احنا كويسين قوي كده وعلى مهلك والنبي. اصلا سوق. يلا وحياتك. ميرسي قوي يا استاذ حمدي. باي باي. باي. ميرسي قوي يا استاذ حمدي. راح فين؟ مروح. ما تنزل. ما ينفعش عشان ايه؟ صحيح. اركب. تقيل قوي يا استاذ حمدي. العفو، انا تحت امركم. كده؟ باي. بكره بقى والنبي في نفس الميعاد. ها؟ مين اللي قال ان في علاقه وقيضه بين الحب والكازوز؟ اظن نيكولاس باتس. لا زغلول سيد احمد. اصل واحنا قاعدين في العربيه البنت نجوى كانت لازقه فيا، فحسيت ان جسم نمل زي ما يكون فيه كازوز. شهد الحب علاه. الله هو احلى. افتح يا بهيره. المنيو بتاع بكره هتطبخوا لنا باميه ورز وكباب حله. احنا هننزل نشيل الحاجات دي من السوق. عايزين حاجه نجيبها لكم معانا واحنا جايين. مسحله قوي حاجه. نعم. قصدي موس عشان احلق بيه القلم. ابري بيه دقني. احلق بيه موس. موس ابري بيه القلم. روحي. حاضر اشتري لك برايه يا حلوه. احلق دقني براية. يخرب بيتك. فرصة غريبة أكون فايت من هنا وأنتوا نازلين رايحين السوق. وعرفت منين؟ ما هو أنتوا فعلا رايحين السوق. أصل الطباخ في الفيلا بتاعت عمه عيان قوي ما قدرش ينزل النهار. عال فرصة وحيدة وصلكم من غير زغلول وحسونة دول. فضل. ميرسي قوي. إيه ده؟ هاي هلو. أنيسة بهيرة. أنيسة شهيرة. مش أوانس بقى. قصدي أوانس يا فندم. أنا أوانس وهو كيبل. تشرفنا. غصب عنك. صوتها كده أصلها بلعز وكامل عيلة كله. أنا مسكومة. يا سلام منتهى الرقة والكرم من الأنيسة بيزا إنها تقعد معاها المجموعة دي كلها في الفيلا بتاعتها. بتاعت مين يا أختي؟ عني. بتاعت عني. ما أصل عمها صاحب الفيلا راجل طيب قوي. بيني وبينك صاحب الفيلا دي راجل مغفل وحمار. أنا آسف يا أنيسة. أنا روحي راحت. أما حاجة غريبة عارفة بالصدفة كنت ماشي من هنا وبعدين. أمال فين نهد ونجوى؟ الاتنين عندهم تدريب في الملعب. زغلول وحسونة. استنى وحياتك خدنا معاك. ارجع لهم حرم عليك. حرم عليك انت. بقى انا موعود بالاتنين دول بالنهار وشهيرة وبهيرة بعد الظهر. والغريبة انه فيهم شبه من بعض. انت ما بتمشيش غير بحرس. حرس؟ عشان ايه؟ عشان بتخافي. من مين؟ مني انا. انا ما بخافش من حد ابدا. طب عيني في عينك. حاسب. هو بيقول علي انا؟ لا علي انا. انت من مواليد برج ايه؟ الاسد. صدفة غريبة. البرج بتاعي. تقابل شخصية عظيمة سيكون لها اثر كبير في حياتك. اسمع كلامه ولا تكن عنيدا. وريني كده. الاخرانيه دي من عندي. انا ما بحبش ارقص بالشكل ده. كدابة. عيني في عينك كده. اتاخرت قوي. لسه بدري. لا اصل 11 لازم اكون في الفيلا. احسن عمي موتني. عمك. طب تعالي. يا ترى اتاخرتي ليه يا بيزا؟ استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله. دي اول مره تعملها. على فكره انا قلبي مش مطمن. ايه ده كريم؟ انا بدهن كريم كراميل. بصراحه يا رجاله يا بنات بيزا بعد ما خرجت من الكليه النهارده الصبح ركبت العربيه مع حمد. اكيد كان معاهم زغلول وحسونة. لا يا اختي زغوا منهم. زغلول وحسونة قدوا خبرت رجل لحد هنا. اصدقاء بيتهم. يا حرام. صعبانين عليك قوي. حسونة بالذات طبعا هو اللي صعبان عليه. شمعنا حسونة؟ انتي هبلة ما تفهمي بقى. صحيح يا نايت. ليه ما قلت ليش من زمان؟ انا كمان من يوم ما شفتك. من يوم ما شفتك قلت البنت دي وحسونة لايقين على بعض قوي. ايه اللي عندك في ابو اردان ده؟ يسلم. ابو اردان؟ هو شكله هبل فعلا زي ابو اردان. ابو اردان ابو جلنبو برضو عجبني. شاطره يا بنت. على الاقل احسن من زغلول بتاعك اللي عامل لي العرسه المبلوله يا اخي. عرسه لابسه فستان لابسه بدله. نجوى يعني عايزه تقولي اللي انت وزغلول يعني انا ما بعبروش انما هو بيحبني ومال في دباديبي وبيقولي ان جمالك مسح جمال البنات الكليه باستيكه. ما حصلش. يعني انا كدابه؟ طب ده النهارده بالذات قاعد يعيط ويقول لي ارحميني انا لا بشرب ولا باكل ولا بذاكر ولا بنام. يا سلام. حب الكلبش في قلبي زي القراده. انا هو وقع على بوزه ما عندوش كرامه ابدا. الله يحل حل ابك ولا ايه؟ اوعدنا يا الله. يلا بينا بقى يا شوش احسن الكلام ده بيجيب لي ارتكاري. يلا بس نهد هي اللي نسمعها. حسنا مش حاسس فيها خالص. صور يا شهير عمرو ما قال لها كلمه حلوه. حجر ما عندوش قلب. جبان حيوان. انت تخلصي خالص. قولي لي يا حبيبتي انت هتقابلي حسون الساعة كام؟ الساعة 10. يا ريت تخليها 11 عشان عندي محاضرة. ايه؟ حسونة ضروري عنده محاضرة. لأن حسونة لما هيشوفك هيبقى فرحان قوي، هينطق، يا ريت، هيتكلم، هيتنطط، هيرقص، هيغني. أبوتي كمان كشنا. أنا أب قول اتكلم. أنا اتكلم يا حسون. أصل في حاجة حلوة عاوز أقولها لك. قول إيه هي الحاجة الحلوة دي؟ حلاوة حناية. يا سيد يا بدوي، أنا لا عارف أكل ولا أشرب ولا نام ولا ذاكر ولا أعمل أي حاجة. تتكلم جد؟ آه والله، وحصلت السنة دي إن شاء الله، وأدي كان رئيس المحاضرات ما اتفتحتش أهي. ومن إيه ده؟ أيوة يا عم طبعاً يا سيد. ما قلتليش من إيه ده؟ منك أنت، جمالك مسح بنات الجامعة بأستيكة، والأستيكة هي حبك كلبش في قلبي زي ال القرادة. ايوه بالظبط زي القرادة. والقرادة اهي. بسيتني يا ولد، بسيتني. اول مرة في حياتي اتباس، محد يباس لي قبل كده غير امي والنسوان اللي في البلد لما بكون عيان، وده اللي جاب لي العين. انت عاوزة نصيحتي يا نوجة يا اختي؟ ايوه والنبي قوليلي. مش بتقولي ان الواد زغلول ده فلاح وجلف كده؟ قفل كمان. معلش، ما دي معناها انه راجل حمش ناشف يحب ان الست تحترمه وتقول له سي زغلول. سي زغلول؟ ايوه، لازم يحس انه سيدك وتاج راسي، ومهما عمل اوعي تقولي له تلت التلاته كام. مهما عمل؟ مهما عمل، حتى لو بس كمان. طيب. شاطره يا نوج، شاطره قوي، شاطره قوي قوي. بس كفايه بقى. واحدة بقى ده بتوع الديلة. هما كان بيت اللي معاداهم معاكي في الفيلا؟ ستة. إقامة كاملة على حسابك؟ غلابة. ومين اللي بيخدمهم دول؟ عندي في الفيلا اتنين طباخين غير الجنايني والبواب طبعا. ما شاء الله. لكن عمك ما بيقولش حاجة؟ عمي لارج قوي، باشا من بتوع زمان. نفسي اتعرف عليه. اصله سافر امبارح. فين؟ العزبة. وعزبة كمان؟ بالحق فكرتني، لازم اكلم مصر ضروري. انا عندي خط مباشر في المكتب كده اهو. بقى كلكم كويسين؟ ماشي. انا كويسه قوي قوي يا ماما. المهم بابي ازايه؟ ماشي. لما اراد العماره ولا لسه؟ عماره ايه؟ خلي بالك من نفسك يا بيسه يا بنتي، مش عاوزه حاجه. المواصلات تعباني قوي يا مامي. لو ممكن من فضلك تبعتولي العربيه الزيتوني. زيتون ايه يا بنتي؟ لازم نفسها في الزيتون بتاعك، ابعتي لها شويه. حاضر، هبعت لك صفيحه. لا بلاش السواق، انا هسوق الصفيحه بنفسي. العربيه. ماشي. باي باي يا ماما، هكلمك تاني. ما كنتش عارفه ان عندك سكرتيره حلوه بالشكل ده. مش احلى منك يا بيسه. ابعد يا مجنون. مجنون بيكي. مش قادر بقى يا بيسه، مش قادر. هي الساعه كام؟ ما تسأليش عن الساعة أبدا لما تكوني معايا، كفاية الأيام اللي ضاعت مننا. احنا اتأخرنا قوي. ايه حكاية الساعة 11 دي؟ سندريلا؟ لا، حتى سندريلا كانت بتروح الساعة 12. هشوفك بكرة؟ لا الليلة. ازاي؟ هجيلك الفيلا. انت مش بتقولي عمك مسافر؟ والبنات؟ بعد ما يناموا. ما هو بس عمي موقف حرس. اللي هيتعرض لي هقتله. مساء الخير يا عم علوان. مساء النور. خلي بالك من الفار. مين؟ نجوى؟ بفكر. وانا كمان. طب خديني جنبك بقى نفكر سوا. اما الحب ده لذيذ بشكل يلا. احنا ما كناش عايشين يا جدع. استنى بقى، اوعى. ده وقع، وقع. نهرغني. محدش يمد ايد، احنا اللي هنكسره. هو انت ادوله يا عيني. ده حمدي مش معقول. ده حمدي بتاع العربيه. ابو حلال. لا كده يا متوحشين. ده اكل ضرب يا جدعان. يا خرابي، كان هيموت في ايدي كتير. مسكته فار. يا نفوخ، هم ضربوني بايه؟ مش قلت لك بلاش؟ اصل عمي راجل محافظ قوي ومنبه ان مفيش رجاله تدخل الفيلا. عمك؟ ده لو عمها عارف الحكايه دي هي هيقلب الدنيا. هو هتبقى فضيحه في العيله. سنة احنا لازم نسلمه للبوليس. انا هروح اطلب النبض. ملوش لزوم، البوليس مش هيقدر يعمل حاجه. ليه؟ جعيص يعني؟ احنا دلوقتي في سياده القانون. والله ما يكون مين ده يبقى صاحب الفيلا. ان شاء الله يكون صاحب الهرم الاكبر. وبدل الانسان عضو في التعدي الاشتراكي يبقى بتقول مين؟ بقول يبقى صاحب الفيلا دي. ربنا يوفقه. بس هنخرج من هنا نروح فين يا بيسا؟ لسه هندور تاني بعد ما استقرينا خلاص وابتدينا نذاكر. الله، اظن واضح كان بيأجر لنا الفيلا دي ليه. مش ممكن نقعد فيها بعد كده يا حبيبتي؟ ما يقدرش يطردنا، احنا ماضيين معاه عقود نخرم بيها عينه. نرفع عليه قضيه ونشحططه في المحاكم. جماعه المساله مش مساله حق قانوني، المساله مساله كرامه. الله، ازاي تقبلوا تعيش في بيت واحد مع راجل غريب؟ على مهلك. خليك جامد امال. ارجوكوا تسمعوني قبل ما تتخذوا اي قرار. اولا انا اللي قلت العلوان ما يقولكمش ان انا ساكن جنبيكم علشان ما ترفضوش الاوض الجميله اللي جهزناكم. ثانيا سبب دخولي عندكم امبارح بالليل اني كنت نسيت حاجات واوراق مهمه لما جيت نقلت. ثالثا لازم تعتبروا الفيلا دي بتاعتكم انتوا مش بتاعتي انا. بس ارجوكوا اسمحوا لي اقعد في اوضتي كام يوم لغايه ما اخف ولغايه ما الاقي سكن تاني علشان تخلصوا من وشي خالص. بعد الشر عليك. حلوان اسندني يا حلوان. طيب. يا حرام، شو هالزلم الادم، منتهى الاخلاق. يا سلام، ضحك عليكم كلب عليكم حلاوه. بالعكس، ده حسب لنا الدنيا وماشي. لا، هو ما يمشيش لان ده ملكه، احنا اللي نازل نمشي وده قراري الاخير للعلم. منصور، انا عندي اقتراح. مرفوض. نسيب الفله. ايوه كده. بس اما نلاقي حته تسكن في مكان تاني. يعني هنفضل هنا مؤقتا. ايوه عشان خاطر يا بقى بس موسى والنبي. بس ايه، خدوا بالكم لان الوضع دلوقتي متغير. الفيلا فيها رجاله. رجاله؟ هم فين دول الرجاله؟ احنا مش احنا. احنا هم. يا كان في الفيلا تبقى فضيحه بسيطه. ولو على شو خايفين؟ كل واحد منكم تقفل باب اوضته عليا من جوا. انت فاهم حكايته ولو جوا؟ بتقول كل باب يسكر على الحنة. انا من جوا. يا دلي انا شايف ان الحكايه ابتدت تتعقد يا سعد بيه. بالعكس يا عبيد، انت تحلو. يا بيه يا بني جر. اهديك هذا الورد لكي يتعبد عني في محراب جمالك حمد. الى اجمل من في الدار، ام العيون ذات الاسرار حمد. الشاي الكشري يا بنات. شاي الزيتون. زيتون اهو. على فكرة احنا امبارح كنا عصبيين شوية وظلمنا حمدي، مش كده والنبي؟ فعلا لبين عليه جنتلمان قوي. ده النهارده الصبح بعت لي سبت ورد. انا كنت فاكره انه بعت لي انا بس. وانتي كمان جالك ورد يا شوشو؟ ايه، وبعت لي معاه كلمه رقيقه. اسمعي شو كاتب لي. تقبريني يا حياه قلبي يا روحي، تقبريني ان شاء الله. اشمعنى احنا ما بعت لناش ولا سبت سجل حتى؟ لو عارف احنا مين هيبعت لنا سبت جزم قديم. ياه، ده انا اتاخرت قوي على الكليه. يلا بقى. لا انا مش هروح، اصلي تعبانه شويه. انت حره. باي باي. أهلا سلام. صباح الخير. أهلا صباح النور. ميرسي قوي على الورد اللي بعتيه. العفو، أنا اللي زرعه بنفسي. صحيح؟ أيوة، أنا أصل دي هوايتي المفضلة وعندي مجموعة نباتات ظل مش موجودة في مصر. فين؟ في البيت الصغير. تعالي يا وريهم. رايحين فين؟ خدونا معاك. مش رايحين. الله، أنت لسه ما خرجتيش؟ أنا متأسف، أنا كنت بحسبك خرجتي معاهم. أصل في ماسورة ضربت في الأوضة اللي فوق وجيت هنا عشان أشوف إذا كان في نشعة ولا حاجة، يعني عشان هما البنات كلهم خرجوا. يعني في الفيلا مفيش غيرك أنت وأنا بس. حسيت إني تعبانة شوية. عيانة؟ يا خبر، وريني وريني وريني وريني وريني. اه يا ساتر، ده انت جسمك كله حرارة. عملنا لك شوربة سخنة اهي. الحمد لله الحيطة سليمة. اصل المية ضربت في الحيطة والحيطة ضربت في الماسورة، قصدي الماسورة ضربت في الدولاب، الماسورة الحيطة ضربت في الماسورة، الماسورة ضربت في الحيطة. ولا مؤاخذة انا متأسف، اصل الباب كان مفتوح. مفتوح ازاي؟ ده انا قافله بنفسي. الصراحة بقى انا كنت عاوز اعمل لك مفاجأة. تعالي بص، لوازم التنس كلها، راكت كور، ادي واحدة. تعرف يا نايل، ما كنتش اعرف انه بالليل بتبقي بالجمال ده. ياه، ومارك الدنلوب كمان. شوفي دي كمان، الله، الليل بديكي سحر غريب قوي. عن اذنك هقفل الشباك عشان ما تبرديش. ليلتك فل. نجوى انت نايمة يا حبيبتي، قومي شوف الهدية الحلوة اللي جبتها لك، كتاب تاريخ الحضارة اللي كان نفسك فيه. قومي يا حياتي. مساء الخير. انا لسه بقيرة، انا من يوم ما شفتك وانا حالي اتقلب، ما بقيتش عارف راسي من رجليا. انا بقى اللي مش عارف راسي من رجليا، اتصرف ازاي انا بقى دلوقتي؟ انا سمير. هدية بسيطة، انا حاولت المستحيل علشان الفت نظرك، لكن انت مش حاسة بيا خالص خالص. وبعدين بقى يا شهيرة، انت فين يا شباك؟ شهيرة برضو انت مش عارفة هي بتقول عليك ايه؟ قالت عليها ايه اللي عامله زي الراجل دي؟ بقى انا راجل لابس ست. دي بهير اللي بتقول. قال ايه؟ الشهيرة عبارة عن راجل لابس ست. نهاره قصدي نهارها اسود. بس انا شايف غير كده، انا شايفك ست وست الستات كمان. هو صعيد هوا غلاب. عاوز تبصر حواليك البصر ده على اصل. انت من امتى بتصرف عليا يا واد انت يا واد؟ انا راجل ولابس ست، هتكشفني بغباوتك يا مغفل. انا المغفل ولا انت؟ لو عندك كرامه ما تقبليش منه هدايا خالص. المرجع ده انا محتاجه له فعلا، وكله هينفعنا كلنا. ما فيهاش حاجه يا بيس. ما فيهاش حاجه يعني ايه؟ بمناسبه ايه تقبلي منه هديه؟ انت عارفه كويس اني بحب زغلول، واطمني على حمدي بتاعك ده يا اختي. يا سلام، انا حمدي ده ما يهمنيش في اي حاجه. انا بتكلم على مبدا وعلى العموم بسيطه. ما انا كمان جاب لي طقم التنس ده. يا نهارك اسود ومخبيه عليا يا سوسه. طب تعالي هنا. لا انا باين عليك اهلك ما ربوك، انا هربيك. تعالي اهو. سنيني سنيني بقى. تعالي هون. على شو دخلك بحبي؟ على جمالك هيدا ولا على جثه بتلاقي النفور؟ طقم موتي، حمدي بيحبني وبيموت فيا، ودلوقتي حالا هروح اجيبهولي عشان يقولك الكلام ده بنفسه. اتفضلي يا سلوى، خش يا حبيبتي خش. ايه اللي جابك دلوقتي؟ سألتي هو ده وقت متأخر؟ جيت متأخر طبعا، كان لازم اسيبك من زمان. اهون عليا اكلها بدقة من اني امشي معاك في الطريق ده. انت جننت؟ لا فتحت، كنت اعمى وفتحت، وطول الباقي عليك انت اللي اعمى، وحتى انك اعمى على طول. حلوان سهلة قدامك اهي، لو ما كنتش اعمى كنت عارف ان البنات دول غير البنات اياهم. لو ما كنتش اعمى كنت شفت الحب اللي بتحبه لك بيسا. بيسا؟ ايوه بيسا، بيسا اللي انت جرحتها. ما انا كمان بحب بيسا، بس هي اصلها طالعه لي كده في العلالي، ومش عارف انا بحاول ان انا اتصل بيها. انت بتبطل تقول ايه؟ لا كفايه بقى. خد دي كمان، اتقوا الله في قلوب العذارى، فان قلوبهم مربوطه بضباره. بيسا انا لازم اتكلم معاكي. وكلامي بحط النور؟ ما انت بتتهربي مني في كل حته، انا من حقي ان انا دافع عن نفسي. طبعا ما انت من حقك حاجات كتير قوي، ما انت صاحب الملك، بس انا كمان من حقي اني ازعل من المصيده بتاعتك دي. انت هتزليني عشان الفيلا دي؟ النهارده 16 في الشهر، من النهارده الفيلا دي مش بتاعتي. يا شيخ عشان اثبت لك ان انا بحبك. انا بحبك صدقيني صدقيني يا بيتي صدقيني. اوعى كذاب كذاب. بهيره انا كنت عاوزك في كلمه. انا عارف انه قلبك حنين يا بهيره. ما تحطش ايدك عليا. بهيره وحياتك انا عاوزك تتوسطي لي عند حبيبتك بيسا. ايه رايك؟ ها ها. شهيره شهيره بيسا واخده مني موقف ومحدش هيعرف يحله غيركم. انا عارف انها تسمع كلامكم. ويا ريت يا حبيبي، وانت شايف ايديا مشغوله مزروطه الدنيا. ايه ودي ايدين اتخلقت عشان الكلام الفارغ ده؟ عنك انت يا حبيبتي، عنك. اتفضل. ما تقشر لنا البصل ده وخليه جدع. حاضر. بيسا دي اول حب حقيقي في حياتي، ارجوكم طيبوها. امتى بس؟ وشغل البيت كله على دماغنا. كله الا الغسيل، خصوصا التنانير. تنانير ايه؟ انت ناسي البرديات والشراشف؟ انا تحت امركم اي حاجه، غسيل مكوى، تسيل ارض، اي حاجه. كلمتوها؟ هي معصلقه شويه، لكن احنا شغالين ما بنولش يعني. انا مش عارف اشكركم ازاي. طب اشتغل. حاضر. اشتغل. انت ابن حلال. شايفه شايفاك. ترجعهم تاني. عايزك بقى تسيق الحته دي. ها؟ حاضر. وحياتك. وتحت الترابيزات. حاضر. وتشيل السجاجيد كلها تنفضها من بره. حاضر. ها؟ والتواليتات عايزها زي الفل، تغسلهم كلهم بالقوم. حاضر. وحياتك. وصفائح الزباله. حاضر. تقلب الزباله وتغسل الصفائح من جوه بالقوم، عايزاهم فل. حاضر. وحياتك. والبلاليح، تسلك البلاليح. حاضر. والسلك بلاعه برضه تنظفها من جوه بالقوم وزي الفل. حاضر. وحياتك. وادي العده اللي هتشتغل بيها، شايفها؟ دي عدتك يا حبيبي. فين الواحد يلاقي شغاله مريحه زي دي؟ ده احنا تهد حنا يا جدع. من بكره الفجر هبعته يجيب العيش والخضار وليفه للحمام. بس هنعمل ايه بعد ما اصطلح هو وبيسا؟ ده مش لازم اصطلحه ابدا. مش تبارك البهيره؟ على ايه؟ عندي خطاب النهارده. ايه؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ الراجل برضه عاوز يستقر؟ نفسي من زمان في بنت الحلال. نفسي من زمان في ابن الحلال. مبروك يا بهيرة. مرسي مرسي قوي، مرسي قوي قوي. هو عمدي غصاب فين بقاله كم يوم؟ يا داهية لا يكون اصطلحوا فقسوا الفولة. يبقى مقلب، هنسيب المذاكرة ونرجع للطبيخ. طبيخ ايه؟ الغسيل، الشراشف. والتنانير. تنانير. انت بتاكل ايه؟ شراشف. حد شرشوفه يعني. وفضل العرب على الحضاره الاوروبيه معروف، فهم اول من اخترعوا الصيف وذلك حتى عشان احتاج سيدي. وجابر اللي حيله يعتبر احد تبرع هذا التصوير، فاعتبر هذا. ازيك يا بهيره؟ كويس الحمد لله. هو الفرح امتى؟ فرح؟ فرح ايه؟ بهيره سابني. ايه؟ سابني على كتفي تلات عيال. عيال ايه؟ اللي كنت هخلفه منه. انت بتقول ايه؟ فسخ الخطبة يعني؟ ايوه. وايه السبب؟ اصل خطب شهيرة. مش ممكن يعمل كده. بنت بختك يا اختي. معلش يا بهيرة. والعرب هم اول من اخترعوا الصفر. بيسا حمدي، مالك يا حمدي؟ عيان وبجد المره دي مش تمثيل. من امتى؟ بقالي كم يوم. ولوحدك؟ يعني لو كنت مت ما كانش حد حس بيا. بعد الشر عليك. كان عندك ايه؟ في دواء بتاخده؟ انا ما اقدرش اخرج خالص. طب مش كنت تنده علينا؟ وخطيبتك ما جاتش تزورك ليه؟ خطبتي مين؟ بهيرة. يا شيخة هو ده وقت هزار. ما تحاولش تنكر، هي قالت لي بنفسها انكم مخطوبين. وعلى مو ده شيء ما يهمنيش. على اذنك قبل ما خطبتك تطب وتلاقيني هنا معاك. بيسا بيسا، اظن في موضوع لازم نسويه مع بعض. اوعى تلمسني، تاخد فيها ست اشهر. يا شويش. نعم. يا خرابي ده جاهز. لا خلاص انا سمحت يا شويش. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، وهو ده المكان اللي بيتقابلوا فيه هم الاربعه في السر. بصوا. بعد شويه هتلاقوا حسونه زردولس خارجين من جوه، طبعا بعد ما هيصوا معاهم شويه. اهلا نجوى، انا اذنت لك تلبس اللي بستني سرت. اخرس يا بتاع بهيره. ايه احنا تهزقنا قوي في البلد ده يا رجاله. انت اتجننت يا بنت؟ اخرس يا بتاع شهيره. طيب كفايه بقى. حضرتك ماشيه مع حسونه ها؟ وانت يا روح ايه رايك في زغلول؟ وانت يا استبهيره مش كفايه عليك يا حمدي؟ صلوا على النبي يا رجاله. صلي هبه هي. كفايه يا بنات دول كانوا علقه مش هيخلفوا بعديها. احسن رجاله نفسي اضربهم علقه تاني. متغاضي كفايه بخرب بيوتهم. علقتين في يوم واحد؟ انا اللي الصبح مضروب وبعد الظهر معدوم عجبي. طب والعامل؟ انا هقوم اخد حمام. خد لي معاك انا مش قادر. مش معقول. انا شفته بعيني. ازاي يتكلم يا جماعه وحياة بابي؟ احنا مظلومين في حكايه حسونه وزغلول دول. اتحدى اي واحده فيكم تشوفنا مع بعض احنا الاربعه. اصلها ما تجيش. اصلها انا وهم. ايوه تعرف يا ناهد حسونه بيموت فيك. ده زغلول بيموت في دبادي بيك يا نجو. ما تشيلي دي يا حبيبتي اللي مبلوله تحتي بارك. ميرسي. وانت بديك الساعه يا نجوى لما تلاقي شاب حلو زي الفل كده بيحبك وعايز يتجوزك. انت جعانه للدرجه دي يا حبيبتي؟ قوي قوي يا روحي. من هنا والشافه. ماشي هموت. اهلا يا استاذ حسونه. منور يا استاذ زغلول. مرحبا عرب. هجوم. كلنا احرار في ظل سياده القانون. وبيعيدنا القانون في ظل سياده القانون. وهنعمل ايه دلوقتي؟ لازم ناخد الهدوم والكتب. خش هاتوا. ازاي؟ تعال اطلع فوقي. اطلع. شايف ايه من عندك؟ شايف خير اللهم اجعله خير. عايزين عقل لأبيكم. ايه زهرول ده؟ هي بتمطر ولا انت عملت حاجة؟ غرقني. كنت بتعملوا ايه؟ لا ابدا. كنت بقطف وردة علشانه. علشانها. علشانها. وايه الهدوم دي؟ انت بلاقيها رجال ولا ستات؟ رجالة. سرقة كرسات. سرقالة كرسات. سرقة رجال. لا فلنكات. طب تعالوا معايا. ما تعيطيش يا اختي انت وهي. بعد ما تخرجوا من هنا عندي لكم شقه مفروشه. فين؟ صحيح ربنا يخليك. ساكن فيها راجل يعجبكم قوي. خلاص عوري يا وليد. يا عيال والله. سلام عليكم. عوري يا وليد. وهي دلوقتي. السلام عليكم. اهلا. في عندكم اتنين ستات رجاله؟ قصدي اتنين رجاله ستات. لا قصدي اتنين رجاله لابسين ستات. ايوه فين. ممكن ادفع الكفاله بتاعتهم؟ ممكن يا فندم. استاذ حمدي انقذنا من الضياع. جعلوني مجرما. بقينا ثقال في الوحش. ما تخافوش انا جاي اخدكم. ما تخافوش. بس هنروح فين دلوقتي؟ نروح في اي حته. بس المهم ان احنا نسيب الفيلا دي. يا خساره. من فضلكم دي فيلا الاستاذ حمدي كامل. لا دي فيلا الاستاذ فرافيرو. ليه عايزين اوضه؟ لا احنا لجنه مشتركه من وزاره التعليم العالي ووزاره الشؤون. في حاجه؟ احنا جايين نعين الفيلا عشان نستلمها. تستلموها ليه؟ صاحبها اتنازل عنها لتحويلها لبيت للطالبات تديره اداره المدينه الجامعيه. اتنازل عنها النهارده؟ التنازل كان يوم 16. يا بخت اللي هيسكنوا فيها. مش انتوا ساكنين هنا؟ كنا. ده شرط الوحيد ان تبقى جميع الساكنات الاصليات فيه وبنفس الاجره اللي كانوا بيدفعوها ولحد ما يتخرجوا من الجامعه. احنا لازم نشكره. يلا يلا يا بنات. ميرسي يا روح قلبي. ميرسي يا روح. ميرسي يا حمدي. ده انت مجايل يا حمدي. متشكر قوي، لكن انا صعبان علي قوي حسونه وزغلول. الحقيقه كل ما هم معانا ما عملوش اي حاجه وحشه. يا ترى هما فين دلوقتي؟ غسيل على مين بكره؟ علي انا يا سي زغلول. حسونه مين؟ يلا بينا يا بيس. على فين؟ على المكتب مؤقتا، وانت جايه معايا. انا ليه؟ علشان نكلم مصر في التليفون ونكلمهم على حكايه الزيتون. ها وبعدين نحود يمين من على الامه نبقوا هناك. طب اتكل على الله. على الله. حرام ما حدش فيكم عالجاره. راحوا فين دول؟ دول راحوا فين؟ يا حراميه. كنا مع فيلم الأسبوع مع أرق تحيات أماني أحمد.